يا كافل الأيتام يا طب النغى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد لما أطل على البسيطة نوره ألفيتني نيران الضلالة تخمد والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكير هناك يعربد عبدوا الحجارة غفلة فتمزقوا وأنت الأمين فوحدوا وتوحدوا وأدوا البنات فكم فتاة غضت كالزهر تدفن في التراب وتؤاد قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد وأتيت يا نور العين يا طه الزين حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد عمر العظيم قبيل دينك جاهل يرعى الجمال وللحجارة يعبد وإذا به لما اهتدى بمحمد وإذا به لما اقتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حمل الدقيق لها عمر حمل الدقيق لها عمر وأقبل مسرعا متلطفا لصغارها يتودد لم يغره عز الخلافة فاغتدى لم يغرق عز الخلافة عمر لم يغرق عز الخلافة فاغتدى بيديه يغترف القراء ويبرد وشرى ظلامتها ولم يك ظالما بوثيقة تنجيه إذا جاء الغد لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو بعدله يستنجد قال عمر ضرب ابن الأكرمين مؤنبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد أمثال ذا خريج معهد أحمد أنعم وأكرم بمن رباه ذاك المعهد أنعم وأكرم بمن رباه ذاك المعهد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.